فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن دقيستيال ميل قستو عاد نقامق ليسا كسو دوادة برنامج كدو حوري سيديدا عدى الفرقة وهدهانو كلاة دقيستان مركن لقي مادو هبيني مدى سبتيد ايسو قليسو وقد بدا برنامج كأينو كسو دياريني وحاكمي دا أسكر كاترسان كوى يوغاندا إيا كوى بانقراف أو لغو ديلاي ويرارو كدا عاي مقدشو إيا دولايت كاكسمايو أبي حيصدو آنان هريلو أرق أو سوكالة حقا شاي مامول كاتي بي ألف إيا قوبل كاتي كريغا إيو حكومة دا أبي أحمد محاك جرا إن مامول كاتي كريغا أي كوغو دي إن مالين تأربع دا أي قبصن دوران دور الشوه أغار أبي أحمد نوحو تاغي هاي إسبو إسبو تاغي هاي قنكو أغار دقاقبنا وي أدران تهي وحقيت دو حي تهي إن حالات دو سيدا أي عاوة تهي أين أهان دونين روح انتو سعدو خد بديسا وحا كميدا بنام بح بلارن اول قد دفاعي كتاب كقرآن ككريم ك يا عرضيقا نبينا محمد او كدعي دقمدا عالعده اي قبل كقدو قد بديه لغا جيديا بنام بحاسي ايان سو قد بندونا سيدو قل شبه الله وسي مسجد كيارة ايا وحا كدعي بان اقلقو موجين ايه سيدا مسلمين تو كغد ايديا فعل كفوشحون اي لغو افلقا دي اي نبينا رد فعل مناسب ولي ما يعرف إنه ولي ما يعرف مركب مرمى مركب تورك وجود ضيعان الجلجلون ولي تكلا على وجود ضيع. وحنيدي سوق من دونا عضت كيلة جديدة مسجد كاسب إن الله الكريم. انتو صعد روح خذ بدي سو حاكم إذا أفرنن أو جواسيس أها أو لغو توك تيفجارك ويا لدق مدى الساكو. إزبرش كذب وحقيقة البدن إن عنقش أو قصو جد بيو وهي حقا يكسب سن الشباب. وحي دغدغاقة يا مجاهدين تو كسميان كم سومي يا آقيدا يا حرما عيدن كمجاهدين تا حقاسي مقع يدو ده ايو وحلقو ايدي ايان ايدين هينا قد بداسي اياد برنامج حكومة غليسان انيقا يا صوصار ايو ايدي لنسو عسين ايا ومركل يروح فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت انا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وأهب إني مؤحد سيداد يتبانكا بيشا محرم سندكون أفر بقل لبي أفرتنك هجريغا وحان قد قلي دونا برنامشك نوحا قضبك أغوه رينا وحاويا ورحك كيمانا يمقرد مخدشه يقوبالك جبده سايا كو ورمي إنقرح يحو قل لأيكتاي عيد مدى الشيشي يكو بانقرافتا إك أمرقاته عيد مدى مريكانك إجوغ الصوماليا qarax ka dhacay xafada suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho waxaa lagu beegsaday gaari dagaal oo ay la socdeen ciidamada ka tirsan kuwa Uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalkeena Soomaaliya. Qaraxa waxa uu ahaa mid culus waxaana durba la soo wariyay inay ku dhinteen 4 askari oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga dalka. Gawaari gurmada oo ilaahay shisheeyaha ayaa soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay waxaana rasaas ay ku fureen dad shacab ah. Qarax mid ka aslamida ayaa duuleed ka magaalada Kismaayo waxaa lagu la eegtay ciidamada مو كاترسان كوا بانقرافت اي كامر قاته كوا مرايكان كا وغيران لح اسكر وكاترسان عيدمدا بانقراف ايا اللغو صورما ياينا يكون انتان قرحان او سيدو كلا قيستي وحيالو لنك قاديد كاه كسما يو دوليت كيدا وحمال مهان جوك تو كاه قرح يدا للا ايقان ايو عيدمدا مرايكان كيو كوا بانقرافت او هالكاسي كوده نقبغاق من التري بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. عدو الفرقان قيبه رأي برنامج كروحة أيان كوغود جرنا ساكو حكو حدو رداء أيان لغو فولي أفرنين أو جواسيس أها عبد السهل ربر أو كنتون يتضب سنة جرعة عثمان فارح لقانه أو تضب إلواتن سنة جرعة علي عبد الرحمن عبدي أو صدن يسدح سنة جرعة إيوه محمد آذان حسن أو كو يكونتون سنة جرعة أيان لغو فولي حكو كان متكمل قضاء حركة الشباب المجاهدين أيان قوب تكفافة هي حكو كرقاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حان أخرنا إن حكم كي كصاب حي محكمة شريعة إسلامك وجد عدين حكم محكمة ذات وحا محكمة شريعة إسلامك الله أركيني إذا سنياش كلاة إذا سنها كواد محمد آذن حسن دادي سنة هاي كنتون يكوجر waxaa lagu eedeeyay inuu xamar shirar kula qaatay xubno ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo UN ka isla markaana uu ka soo qaatay shaqo jaasuusnimo oo ah inuu macluumaad ka soo ururiyo mujaahidiinta. Intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalbatay eedeysane Maxamed Aadan Xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan: sanadkii 2006 ayaan shaqo ka helay hay'adda WHO taas oo ka shaqeynaysay Kamsuuma iyo aageeda. Muddo kooban markaan la shaqeynayay ayaa waxaa ii yimid laba nin oo aan iskala shaqeynaynay hay'adda, waxayna igu dhaheen waxaan cabsi ka qabnaa dhalinyarada wadaadada ah ee jooga Kamsuuma, waxaan kaa rabnaa inaad dhexgasho oo aad soo gudbiso haddii ay ka hadlayaan ama ay wadaan wax qorsho jihaada, waxaana warkaas rabo hay'adda, ayay dhaheen. Waana ka aqbalay, waxaana warbixin siiyey laba mar oo dhalinyaradii ay ka hadleen jihaadka iyo taageerida maxaakiimta Islaamiga. Bishiina lacag ayaa la isiinayay. Kadib sanadkii 2013 ayaan aaday xamar. Markaan xamar tagay waxaa isoo raadiyay nin aan isgaranaynay laguna magacaabo Cabdirashiid Warsame. Wada sheekaysi iyo iswaraysi kadib wuxuu i geeyay guri ku yaalla airborka Muqdisho qaybta Xaalane. Waxaana ku kulannay halkaas laba nin oo cadaana, mid wuxuu ka socday sirdoonka Mareykanka, midna wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan UN-ka. Isbarasho kadib waxay iga dalbadeen inaan gosha uga soo gudbiyo wixii xog ah ee ku saabsan Al-Shabaab, wixii dhaqdhaqaaqa ee mujaahidiintu ka sameeyaan Kamsuuma iyo aageeda, iyo xarumaha ciidanka mujaahidiinta ka degan yihiin aagaas. Waxay iga codsadeen oo kale inaan samaysto rag ila shaqeeyo si aan howlahaas u fuliyana waxay igula taliyeen inaan dacwada gabaad ka dhigto oo aan samaysto goob aan dadka kitaabada ugu akhriyo si aan qofkan rabana uga tashkiilsado. Sidoo kale waxay igu xireen rag aan la kaashado meelaha aanan gaari karin, anna waan ka aqbalay dhammaan howlihii ay ii soo bandhigeen. Markii uu shirkii dhammaadayna waxay isoo siiyeen lacag. Intaas kadib waxaan ku soo laabtay Kamsuuma. Markaan imidna waxaan bilaabay inaan dhaqaajiyo howshii la ii soo diray, waxaana xarun ka dhigtay meel mawlac ah, waxaana tashkiiliyey 4 qof. Anigoon wax kale qaban ayaa la isoo qabtay. Eedeysanaha labaad, Cusmaan Faarax Dhaqane, daadiisuna tahay 27 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeynayay sirdoonka murtadiinta ee la shaqeeyo Mareykanka, una gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta. Intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedeysan Cusmaan Faarax Dhaqane, wuxuuna ku jawaabay sida tan: maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaan la xiriiray nin ku sugan beledweyne oo aan qaraabo nahay. Wuxuu igu xiray nin la shaqeeyo Mareykanka oo lagu magacaabo Yaasir, waxaana ku heshiinay inaan gacan ka siiyo dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta. Waxaana ku caawiyey macluumaad wixii aan heli karay sida nambaro, sawirro iyo codad aan ka qaaday rag ka tirsan mujaahidiinta, iyo shariixooyin aan geliyey meelo kala duwan. Waxaana la duqeeyey gaari aan saaray shariixo, dhammaantoodana waxaan ku qaatay lacago kala duwan. Sidoo kale waxaan u qori jiray ciidan, waxaana u diri jiray xamar. Eedeysanaha saddexaad, Cali Cabdiraxmaan Cabdi, daadiisuna tahay 33 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeynayay sirdoonka murtadiinta una gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta. Intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Cali Cabdiraxmaan Cabdi, wuxuuna ku jawaabay sida tan: maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa isoo wacay nin aanan aqoonin anigoo jooga Toorotoorow, wuxuuna ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo. waxaana ku dhahay shaqada maxay tahay? wuxuu igu yiri waxaad macluumaad iiga soo gudbisaa Al-Shabaab. waayahay ayaan ku dhahay waxaan u gudbin jiray wixii aan heli karo oo macluumaada sida gawaarida aan uga shakiyo إني قرح وذان وحان أوقع أنجلي جواري فربذا وحان قادن جري مشار بالوالبا هذا سنة أفراد عبد سهل قبر ولو يقان عبد توبد أما عبد حرق دادي سنة تايكونتون يتضب الجر وحالوسو إذا إنه كتر سنة يصير دونك كينيا وأن أوجد بنجري حكم مجاهدين تا كان الدم بيداد مسلمين أو قالد حرتي إنت أسكدي محكمة دو حي جواب كدلب تي هذا سنة عبد سهل قبر وحان كجواب سيدة ها ويجر تاينا لشقينا يصير دونك كينيا قارهان جيف كإجارة وحان أوسو أوجد بنا يدغدغاق مجاهدين تيتولوين ككوهر أرسن إجارة وحانا كقيب قاتي أو أنتو سيقال هذا مال المجاهدين تأي ديكتين ألاب وحال إيسو قبطي أني غوشتقه داس كجيرو حكم كمحكمة دا انتا اسكدي محكمة دا مركي دقائي ستاي وحال لغسو إيدي إيدي سنياشا أفرتا إيه جواب تأي كبحيين أو أهيد ميت غرالة ونا بانيك تشريعة إسلامك وحي حكم تأي سيدا سوسعوتا كو إن أفرتا إيدي سني فالك إيه كدعين يهي ميت غالمو إيه مظاهرة لابو إن لغو فوليو دل حدو رداء مراجع الله عسك ذي كو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين لابو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه سدح قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه حكم كان حكسنا ذي قرال وبالله توفيق بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsanaynaa waxaan ku soo maqan xaaladda Itoobiya oo maraysa meel aanan hore loo arag iyo dagaal laga baqdi qabiil fooda isdaraan ciidamada maamulka Abiy Ahmed iyo kuwa maamulka Tigreega ayaa soo wadnaa laakiin iminka shalay galinkii dambe fagaaro ku yaala bartamaha magaalada Eelcadde ayaa waxaa ka dhacay bannaanbax ballaran dibadbaxa waxaa lagu difaacayay kitaabka Qur'aanka Kariimka iyo cirdiga iyo sharafta نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحا قوبتك هذي وضياشة إيا وحا قردك ولاية دقضه كلماتك إيا فريمه لو ديري قال هذا إيان قدقالي دونا وحا نغورين دين سوقود بين دونا نبدا نور حرسي وكم إذا وحا قردك قبل كقضه كاس وكلمتك جديسك صباحا العدك دعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السويمات كان ضد المسلمين أيكم عبر شعورته ذا إسلامي جزاكم الله خيرا ما لنا dadka muslimiinta dareenkooda inay cabiraan baan isugu nimid waxaan cabireynaa insha Allah ta'ala wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu waajibay oo diinteena ah oo gaala naceebkeeda ah oo xumaanteeda ah oo duligeeda ah oo meeshay maraysa aan ognahay nabigeena baa lacay sallallahu alayhi wasallam waa aflagaadeeyay cildigiisa baa lagu xadgudbay gaalana yeeshay gaala haday yeeshay annaka muslimiina maxaan la gudboon waxaan la gudboon nabiga sallallahu alayhi wasallam inaan difaacno inaan ilaahi subhanahu wa ta'ala diintiisa difaacno inaan muslimiinta difaacno soo saas maaha taasaan la gudboon maasha taban nabiyan nabi qofki caayo xukunkiisu muxuu yahay waa la dili wax khilaaf ma leh nabi muhammad baa la caayay anbiyaada ilaahay nabi kamid oo la caayo qofkii caayo waa la dili nabi maxamed baa la caayay sallallahu alayhi wasallam wax markaa aan dib dhiganayna malee waxa weeye ila nabi ilaahay maxamed alayhi salatu wasalam ardigiisi baa lagu xadgudbay inaan ka dhidhino inaan hadaan muslimiin nahay aan soo baxno قول يا فعل بقالة وحن كل بالهينا كل منه مقصد كي مهمة واساس وهي هذا أن أرنت أيضا السمين لبان قد عهية وحويري الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله هذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لو قرقار إلهي بقى قرقار هاي ذاتك مركة نبي محمد قرقار هاي أو عرضي جيسة دفاع هاي أو قال لك دفاع هاي أو مقدسات دفاع هاي أو حرمات دفاع هاي مسلمين تووي أنك ووي وأن دفاعنا إن شاء الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم دين تان دفاعنا إلهي سبحانه وتعالى دين تان دفاعنا أولياء دفاعنا مسلمين دفاعنا تأساس ووي مدك على قاره هذا وانس برانا وانس نقانا أي ماشان وحي كلاكولانتي سوماليا وحي كلاكولانتي الدنيا وحي كلاكولانتي رجع السجاءها وإلى سبحانه وتعالى وأمانين ويتوغان من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين رجعوا أمانين وحملنا مك رجع السجاءها oo arinta ayada ilaah subhanahu wa ta'ala uu ku amaanay way joogan way joogan insha Allah ta'ala waana laga argoorsan doona ku nabiga aflagaadeeyay oo maxaan ku raad cirdigiisa ku xad gudbay wa insha Allah ta'ala waa laga argoorsan doona rag asaga waxaan leenahay annako ku hadlayno dadka muslimiinta afkooda faqatila inna ma'akum muqatilun dirira waan la jirna insha Allah ta'ala rag asaga aan leenahay wixii la isku yimid haday tahay raga haday tahay gabdha haday tahay dhalinyarada shucuurteenu waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta sinan difaacno qawlan wa fi'lan wax nooga dambeeyo male wax nooga dambeeyo male waxaan suuda daarmayna insha Allah ta'ala saanu difaaci jifnay inaan u difaacno inaan soo istaagno meeshan inaan idaacada ka hadalno inaan maxaan ku jiraa hadaa fi'l iyo qawl muujino diinteena dhigayso muslimnimada aad dhigayso ilaahay subhanahu wa ta'ala waana amraayo arinteenu saas weeye taasa isu darba doodarmayna aada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad kaasi waxa uu ahaa nabad noor xirsi maxamed abdurrahman oo kamid ah dadka ku dhaqan magaalada cilcade ayaa isna kamid ahaa ragi goobta ka hadlay awalan waxa hadis kale ilaahay subhanahu wa ta'ala annaga muslimiin ah ra'al adana ah waxaan diraynaa fariinta waxaan u diraynaa gaala meel ay joogtada khaasatan kuwa muqaddasaadka naga afxumeeyey ama inay ku dhiiradaan keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo sheegay qad badat ilbagdaau min afwaahihim wama tukfi suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuna leeyahay waxa ka daahirtay carada iyo nacaabka ay idiin qabaan gaal waxa ay qarsan hayaan oo xabadkooda ku jiraan ka sii daran waxa ay sheegahayaan ama afka ay ka leeyihiin waxa ay gudaha ku qarsan hayaan ayaa ka sii daran waxaan leenahay gaalada waa ka argoosanayna inshaa allahu waana u aaraynaa muqadasaadkanaga diintanada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabiganaga waxay ka sheegeen inna min almujrimina muntaqimun gaalada waa ka argoosanayna dadka muslimiinta waxaan leeyahay fariinta aan farayno inay ahaato gaalada inaan ka argoosano oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu na leeyahay walaa tahinuu fi ibtigaa'i alqawm in takunuu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إلهي سبحانه وتعالى وحنا ليه ولا تهنوا هكا تبردرينينا أو هكا ماركتي هكا نيجرينا في ابتغاء القوم قال هذا إن أطل بيسان وخاسن إسان أو لدك على بيسان معايا فإنهم إن تكونوا تعلمون حداد حنوصان إسان أو دقالك يا الله وعيد مشلك حنوصان إسان فإنهم يعلمون كما تعلمون أيقوا لمشهد يحنونك يدعو عواديوها لكن محان ديري لنها وترجون من الله ما لا يرجون أيقى إلهي أكتيس أنكو حتكر جين إسان جنة يرضى إلهي من رجيننا نو لكن أيو إلهي أكتوذ وحا أجر النار وهي عذاب إلهي سبحانه وتعالى أنه بلن قاضي إنه مؤمنين تقعمه هذا هذه أي دقالمان وكو عذابها قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء وحان لها مركة فرين تاثن قال الأفرين نهدان نهي ذاتك مسلمين تورهي على العبد فرين تاث إن قال الأفر نصص لما نقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال نهي إنا من المجرمين منتقمون وحان جلي عدونا هوينك مسلماتك اه يكون خندك مدع العده او يقون فرين توس اه ادري ما ساردك وحد قد بيسا نبيجينا محمد اي كتابك قرآن كريمك فرين تا ادري وحان واي قالت حونتا قرن كور نبيجينا عايسا ان كور كذا رك اسلام متاقين هاي او مروى البابا لو دول هاي مال اي نف الله راي قالت وحان وشاقين ان اسلامك اسلامك انو مال والبرك اي دمر اتاقين هاي مال اي نف لو تاقين هاي ان دولك مالاكو هايسا ان لغس دول هاي الله صل صعدة وحب الله كريم نف إمار بان أقدر هيا بانو شعر يا قالا ملك سويجو إن شاء الله وأنا كهر بدون دهنا دين تنوي عينا دولان بانكون هاي إن شاء الله وحرجينا هنا ملك سويجو عينا قالوا وقفقفوا قمانو هذا هو إلهي وهيو وإنه قصوا دولان دين تنوي قصوا دولان فرينا وأبا إن شاء الله بارك وأبا بين دهنا إلى إحساس أكرر جينينا كتاب القرآن كان منك جوا يو كتاب القرآن كويستان كتاب كذا شيطان كإحسان كتاب ما إحسانين جوا مرة جينينا ملك السلام كتو إن شاء الله والقلة قال الجوعان وأنا الله بابين دهنا استغفر الله من ضم بين دهنا إلى إيمانك رجع جينينا قال الله سبحانه درينا فرين آد يا آد علسبان أدرينا سلام كوا بلارينا وأنا فرب بذي هاي ماشي الجوعان وكتبك يكون جبيان يا ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عايان إسلام بجوعه أنجونا حال كنا كتاعين ina islaam kaas meel kasto islaam ku joogo junuud ilaahay ee joogtana gaaladaas way ku wajahan tahay gaaladaas ilaahay subhaanahu wa ta'aala awl bukoorana ku halaagay haddana ilaahay gacanta islaamku ku dhameystir doona saa uu ogaato gaaladaas rasuulka sallallahu alayhi wa sallam hoogoodiiba ya usukhay inay maarta aflagaadeeyaan waa hoogoodii dabargoodii gaalay haddad ku qus qaadan waydeen in karoono idin ku dhacay in islaamku idin halaagay haddana haraagiini iyo dabargooyini ugu dambeeyay baa ahayd markii kitaabka Ilaahay aad gubteen markii muxuu ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam aad waraaqo xun xun aad ku suureysan rasuulka Ilaahay afkiina iyo qurunkiina uma qalmo aad doofarka ku cuntaan gaalay waxaad ogaataan meel kasta islaamku inuu idla joogo aad Ilaahay subhaanahu wa ta'aala inna ka fakanaynin qoomama iyo dhibaato iyo qaraan aad u dhiman doontaan Allahu akbar Allahu akbar muslimiinta meel walba way idin ku weerari doonaan muslimiinta idin kama gambad doonaan islaamku waa idin ka tayo badan yahay waa idin ka naxar badan yahay halka wiilo muslimka ah idin ko dhan idin ka falay badan idin ka geesiyoon gaalay dhimashada ma rabtaan anagu dhimashada rabnaa waa idin dhameyn doonaa insha Allah ta'ala nabiga naga iyo kitaabka naga waa u dhiman doontaan insha Allah ta'ala Allahu akbar markaana waa fariin kale ee nala dhageysta insha Allah raxmaan risaala u diraya gaalada gaalada insha Allah raxmaan waxa ogaataan meel kasta joogtaan inaan ku guumaadeen insha Allah binillaahi ta'ala rijaal ba meel kasta noojo waxay ku diyaartay yihiin meesha nabi maxamed ku caayeen waxay ku diyaartay yihiin meesha ay ka maqan yihiin meel kasta ay ku diyaartay yihiin rajaasha insha Allah raxmaan gaalada waxa ogaataan inaan insha Allah diigina daadin doona binillaahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar insha Allah raxmaan gaala ma deyneena hukaan qaadanayna diigeena daadineena wallahi waxaan diyaar u nahay wallahi waxaan diyaar u nahay diigeena ku fardhiina gaalada inaan amaliyaad aan qaalano inaan jihad ka galno inaan gaalada madax ayo istaagna maxay yale nabi maxamed markii caayeen oo ku caayeen Paris inta laba walaalo isla dhalatay oo isku aabe yaa gaalada intay u duuleen ee kaniisada galeen madaxyada gaalada ka gureen min ninki nabi ina caayil la amray intay dul tageen ilaahay kor ay yiraahdeen annaga nabi maxamed difaaceena annaga nabi maxamed u dhimanayna markaasay kaafirka xabada ku kala gooyeen madaxdu way ugu istaageen kaafirki wallahi saasoo kala u dagaalamayna rajaal hadii shiidan ku kala Allah soo saaraya waxaan leenahay gaalada meel kasta maanta uu caraysanahay waxaan la dambeyn doona farxad نفتي نبي محمد نفتي نحن كجعلنا نفتي نبي محمد بان كجعلنا والدقالمين والانتقالمين مسلمين طوحان ويريها جاءت كإن قلان هم كقارتان نفتي مال كبحيان قالوا إن الجهادان محايا نولن نومتها لمانتا نولن والله نولي محايا قالوا وين قماد مسلمين تلينا وين دقينا limaala imaatay kan in kitaabka allah gubaan limaala maarkay in anagu nool i keenay in nabi maxamed caayaan wallahi gaalada waxaan leenahay sida loo argoosta allah na baray muslimiin baan lahay waan dagaalamayna rag baan lahay damir loo adaw waan goomaanayna meel kasta aan soo dhaweynayna meel kasta tagtaan baan ku leenayna goob kasta aan ku beesanayna adaw waa tihiino waxaan in ku filanayna waa inaan dhigina daadina markasta hoog iyo jabkana gaalada u dambayn allah akbar mid kamida abwaanada goob jooga u ahaa isku soo baxayda ay sameeyeen dadka ku dhaqan magaalada Eelcadde ayaa goobtaasi tixdan ka tiriyay allahu akbar allahu akbar allahu akbar maanta waxaan isku imaanaynaa anagoo difaacayna nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ee diinta muslimka waxaanu ku jehaadeynaa afkeena anagoo u niyaysanayna cibaado insha Allah adinkana qeyradiina iyo qalbigiina ku jehaad oo qalbigiina jehaad ka niyaysa insha Allah ajirkeed waa helaysaan anigoo hadda inta halkan joogay ayaa qeyradeeda waxay istasay inaan dhowr cil isku aadiyaysan diinteeda aan ugu cibaadisto nabi maxamedna u difaaco jirkeena ka dan qaaday diintii nabi maxamed gal jayfeeyay chief majiro cheran cheran di addo ka jarna jari mu gisteene jihad subahay jid ka yurub galan u charmadinaaye o cheran gal jarno jari meri gisteen jihad ka madayno cheran ka jarna kurko jihad ka madayno intaas waxa ahayd difaaci aan taari abdu ugu dhaaranayne haddana guulaha islaamku iyo jihadku ku jiray waxa yara guulaha ku saasan ayaa xir ka sheegay insha Allah adinkana takbiirti qalbigeena iimaanka insha Allah ajirku niyaysa insha Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah jaliil kana la jiro jihadkan ku cisoobinaaye mahad Allah waxaan gal jarnoon goorax ugu jinno mahad Allah waxaan jarbanoon jihannoon gaala jaabinaaba mahad Allah jabkoodii bay qirteen joogisdaa carowda oo jidkay ku baxsan lahaayeen bay daydayaan jaantay fuurayaane jeedon kala mirniyo jidkan jilib dhiigannaaye jugta qarax rasaasto haleeshay hoodka jibaxaane jeegadon ka tooganiyo maxabisbaan jeba xiraynaaye war hooy jeeray isdhiibaan jiisya ka keenaan jihadka madayno jeeray ajiibaan islaanimo jihadka madayno jeeru ciise soo dego galba aan jarnaa jihadka madayno ee rijaalow jeeni qaarso qoriga jeenan ka xambarso jilla maro jaqda hawdkiyo jiira dheer baan ka tallaabaynaaye jihaad lagu cisoobiyo jannaan u jarmaadinaaye jihaad lagu shahiidiyo jannaan u jadboonaynaaye jirkeenno cadaabka badbaadinaan u jihaadinaaye jawaab su'aal qabrigoon ka badbaadnaan u jihaadinaaye jaliilka alloon aragnaan u jihaadinaaye jannadoon jawannadoon taaj ku xirannaan u jihaadinaaye ehelkan jeclaynoon u shafeecnaan u jihaadinaaye jiifka xuuraciin raaxa badan baan u jihaadinaaye allow jidka toosan khaatumasan jacaylka janna nagu sii allahu akbar insha allah bilkariim jidka yurub baa maraynaa waana jihaadaynaa gaalana waa laynayna insha allah qalbi ku niyaysa qii niyaystay allahna ka baryo shahiid حزوز الشهيد الشهاد هليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي حقا إمن كان شبيلا هوسه مسجد وين أو كيالا قبل كشبيلا هوسه أي صلاة دي جمعها كدب وحا كدعي بندق ضد كأيكم موجيان قيرد دو دكو آدن دفاع إدا نبي جينا محمد إي كتاب كقرآن كريم ك هذا لدي مسجد كلا جيدي أيان مركان فرصة سينينا وحانا كهور مرينا شيخ عبد الإله والله الله يدد وينها كسرنا المسجد ك صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أخواني كلمات وحيكون في عيني إن عمل رأيه دين ما ترى إسكا هذا الله مظاهرات صمينه ما لها يعانو دربان كرتونه لكن لما أسبوع دالنا عن سكان نصنه وحاز وحاز وحاز وحاز وحاز وحاز قال أنا وحاز مضانا يسو ما مادي صوماليات باس دانا يسان نما وراكا قوغيلين ويدا دو مقشو لما يهو أرنت رفع البوبانت إن لقف العلي أيو بانت ورق مبانت لما كو هرتو وين إلى عشدين وحال لو نتير صوال وحيد هذا الكرد وفار سهن سن سيقنا دوفار بي دوفار بيعاد وين إلى عشدين شالي بيت العلم مقدس بيقاتين أندلس بيهروقاتين كشمير بيقاتين لكن صل المسلمين تين تبرلين بيقاتين رد فعل المناسب ولي ما يعرق لما كو ولي ما يعرق مركا مربا مركا توركو قد ديان القلقلون وين تكلا لغو ضريا فالغو سيديا والغو ديا إلى ما تنبي لقاري صلى الله عليه وسلم لقاري أرد قسي لقاري أردتم مركا وحيو باهنتها فالعيلين لا بيو باهنتها مركا هاي سؤران عدوكو إنه قال لكم تحامي أردتو سيدة ولا ربش لقانا أما سيدة شرعي قنوش لقانا نبي محمد هذا الكود وحيو لما يماليه لكن إنه قال امتحانا إنه قال مركا النبي قلنا لو حد قلنا محاني لو قدبون حاني لو قدبون امتحانا كجرنا نمانكو حوين لفالعيلي يمويان وحكا لنا مضيقا متى كان نمانكو سيدة إذا بهدين مالنتي الجريدة دا الحنطة هاي مانتا فرنسا دا النبي عائل شان صنع كهور اللي بدي ويلي مجاهدين تا هاي شريف إيو محوها إيو سعيد المكة واش اللي بدي ويلي ولاها هدي مكة اللي بيه تومي ميشو كدي لي بينو تاني سكفر حنان نصنع والله أرقو صانعين هدي عمليات بسعون لها هاي أو بالكستين تاين اللي لوقي سن لها يا كدر اللي لوقي سن لها مانتا ما يهب ليد إيه متاينو شان صنع كهور حوالا لبيه تومي كدي لي بينو اشتغنو وأرقو صانعين أرقو صانع maanta arinta faransa ma joogtay gaal kasta hadaan maanta laga hortagin mid kasta biri biri faransa tii maraykan baa ku xigay wangiris baa ku xigay kiiniya ku xigay waas uun saar marka arintan amal iyo fal aliba u baahantay ninkoon hal iyo goor marka rabay inuu ku duuleysto meel uu ku qabto meesh aad ka danqatid buu ku qabanay feer afghanistan baa markay ku soo duuleen nimankii soofiyeedka loo oran jiray 1979 nimankii mulxiliinta ahaa ee soofiyeedka loo oran jiray bergas aya markay yimaadeen waxa yaani magax xageel qabtaa aan duuleysano xageel qabtaa taas la yiraahdo afghanistan dumar xagooda laga maro dumar ka reer afghanistan khaasatan qoomka bashtoonka loo yaqaan gabdhu waa muqabiyaa guriga ay joogaan xijaabkooda waa aragtay waa sidii kaanda oo kale inda ay ka daldalosha sidii xogu aragto sankana waa laga daldaxay usay walaas waa dad saas u astura ha dumarka laga qabso maaha waxay sameeyeen markay nimanka gaalada intay diyaarada helicopter soo qaataan oo tuulada dul yimaadaan oo warqada afbashtooga ku qorad daadiyaan kuwa halxuno muftadiin oo mutajmaanina ay hadlaan diyaaradiyo tulay haabis helicopter iyo magaalada tulay haabis ay dhawaaqaan warqada soo daadiyaan waxa la yahay la soo baxa la soo magaalada laga soo wada baxo garoonka kubadda lagu ciyaaraha loo soo baxo qofkii gurigiisa lagu helo waa dil markay soo ururaan dadku oo meesha ku yimaadaan baa inta gurigii loo daamaraa gurigiisa waa la jibinayaa blaabkiisa qofkii laga helo ilmo yar lagaga tagay hooyada kaga tagta ha noqdo oday dhabarku ma jabanayo kicil ha noqdo habada la mariyay ma loo miidan deeyo marka inta la soo sameeyay garoonka baa la imanaya diyaaradda baa soo dhiganaya ama labada diyaarad baa soo dhiganaya taskiyo saa u safan oo saasida sida xaalad wareegsan saas u taagan baa dhexdooda la istaagaya marka xaleegaya gabdhaha reer afghanistan midda ugu qurux badan ugu yar 15-16 baa la xulanaya waa la qaadaya diyaaradda saaraya diyaaradda markay kacdo marka hore xisaabka la soo tuuraya marka xigta maray ku xirtay ilaa waxa ugu hooseeya gabadha gashato la soo tuuro diyaaradda markay cabaar wareegtana gabadhii oo meeda oo maanta oo dhintaas oo askari ay faraxmaan baa yeel dadkii dhexdiisii lagu soo tuurayaa waa meeshii nimanka ka danqal lahaayeen horta aqbiya bay hayo nimanka ee Afghanistan waxay ka qaateen shidaal bay ka qaateen oo qaaran jihada ku fakaray ba maanta qori qaatay nool markaa taa lagu sameeyo nolol ma taalo kan nimanka way lagu deeyaan way lagu deeyaan xeer qaasan way ku dayeen waa isticmaali xaqiiqatan way isticmaaliyeen oo 1979 markay saaw ka yeeleen kun iyo 1989kiina way ka hawleeleen iyagoo jabay 10 sano gudahaa reer Afghanistan way argoosteen iyagoo Ilaahay kaashanaya kadibna kaashanaya walaalihii loorad sida Afghan al-Arab ee caalamka Islaamka ka gurmaday ee Abdullah Azam oo hoggaaminay waa la argoostay marka Soofiyad maanta kuma dhacaan in Afghanistan mar labaad ku soo miidaamiyo soo tuuraan way ka toobad keenay innagana waxa loo baahanyahay inaynu halka qabanno نمنك كان إني وفعلي أنا قاعد كان هاي صورن هدف وافقه باريس بعرف كده عليه لا فرسيس ودوبيا تبوتي وتشوغان هاي تشوغان كيني سبارات كليهن توبية كليهن حالنا تشوغان كسمعي على غيره تشوغان هذا في مفروق إيه هذا عزيم الله كعلى بوانسو إن أدنى فرنسيس أدريشد هدف كأجهن نقول حتى هدو حقيق حقيق كل حقيق غاب ويكوس ورجل عزيم هذا يقان كسر أشر لها كجيه لسا نما يوم نما كهلا الله نما كهلا فرنسيس يوحي كسر كي يكسر كي هو جبر يقال ودمبا مركين إلى دين هلا إلى هذا وحوي انتقاما لعرض الرسول هلا إعلام هلا إعلامي كلا دين بس على إعلامي سيم المخ وقبضان وعبصلان ما كأردت حبها أنتي فعل بحبها أنتي هذا المحمد ترى إنك وينو في عند الناس تحرير إنه شيء من لكن لما كانوا قالوا هذا المدى جيستان لما كانوا حيا تسوي تفسير يعني مثلا قديم ما ندري كتشوف سنية أفكار جه هذي خصع لما هو هذا البطل مسيح أرمني إنه أرجوسن وانما هو أرجوسن نبي جه هلو أرجودو هلو أرجودو رجع جمعة تاعي هذا هكذا بيان أحد هكذا بيان نوال بمشي هذا قالك قالي كرو أما هذا فرنسيس كقالي كرو هو بنتدو يني الله تعالى إلهي وحقيقي هذه نية صافية ولا جمادية خلاص أي كطيارك نبي نقول أرجوده وبارك الله فيكم جزاكم الله خير تاسوحا وها الشيخ عبد الإله مركان نلدق يستنبضون علم حسين وإسنا كهذا المساجدك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ولا ليال قيلا وحن ترجلين وقيب قالوا laba kelmo oo yaryar maadaama culumadii iyo rag iyo qiyaarta ay dhameeyeen waabadii intii lagu hadlay dhameeyeen laba kelmo yar aan raana soo jeedo kelmo waxaan ugu talagalay dawladda axmaqada ah ee faransiiska iyo wixii gaala ay ka dambeeyay kelmadna waxaan u talagalay muslimiinta inaan ilaahay insha Allah ta'ala aan ku horeeyo dawladda axmaqada ah ee faransiiska waxaan leeyahay faransa waa raf dheeraatay gaaladii kale taas ka soo af dheeraatay afka dheerna insha Allah taala hadda korna waa laga jabsii marar badan oo waa lagu gaabsii oo gadaal waa lagu celiyay ma taqaana ina la simanto gaalada kareento haddana waa lagu la simi doonaa insha Allah taala afka dheer ee aad baratay inaad ku taagto Nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) iyo diintiisa iyo ma taqaana saxaabadiisa iyo ma taqaana muuminiinta waa laga jabiyay hadda kor haddana waa laga jabin doonaa insha Allah taala waxaan leenahay dowladdaas axmaqada ah muslimada ha isu diyaariso jawaab degdeg ah oo ilaahay idinkii muslimiinta ay bixin doonaan dadkii waligaaba ku cid jiray oo ma taqaana marka aad xad gudubto kugu celin jiray ma taqaana xadgudubkaaga wixaad ka faa'iido kugu celin jiray oo ku dhadhansiin jiray amarka aad la timid culayskiisa ayaa haddana ku dhadhansiin doona insha Allahu tacaala gaalada ka dambaysana waxaan leenahay ogaada adduunka meel kastoo aad ka joogtaan wax allaale wixii faransay idii soo jiideen sharci qeyb waad helaysaan insha allahu tacaala ku badbaadi maysaan inaad joogtaan dowladka muslimiinta dhexdooda ku badbaadi maysaan inaad tidhaahdaan annagu faransa ma nihin annagu jisiyad kale annahay kufri waa kufri waa hal ilaahay idinkii waxaan ka bilaabi doonaa kuwa noogu dhow ayaan ka bilaabi doonaa ilaahaynkiis waana dhidhimin doontaan waana dhidhimin doontaan insha allahu tacaala daradii faransay afkeeda ka timid bedelkeedu waa dhidhimin doontaan taas waxaan leeyahay gaalada mutaqaana caalamka ku nool muslimiinta waxaan leeyahay caalamka ku nool nimayow aarsada oo ku aarsada si aad u aarsan jirtay weligiinba oo raaca mutaqaana macalimkeenni mutaqaana ama macalimiinteena aan ilaahdo raggii nabiga calayhi salaam sallam markii la aflagaadeeyo jawaabta bixin jiray raggii qaarajiyey ninkii la dhihi jiray kacab bin ashraf qaarajiyey ayaa macalimiinteena waxaa ma taqaanaa macalimiinteenna ah raggii nabiga calayhi salaatu wasalaam kelmadda diin la yiraahdo aari jiray ayaa macalimiin annaga noo hayagaana duruustoodii qaadanay insha allahu tacaala muslimiinta waxaan leeyahay ku guubaabinaya walaalayaal waxaad nin walba isu soo hor dhigtaa qowlkii ilaahay ee ahaa annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam naftaada asaga ayaa kaaga muhiimsan oo kaaxiga intaada naftaada daaficin inaad nabiga daafacdo noloshiisiina noloshiisa aad daafacdo geeridiisana cirligiisa iyo sharafkiisa iyo mataqaana aad daafacdo waayo qof yahay muuminka haddaa aad tahay muumin dhaba weeyaan oo waxaad sheeganaysa ay sax kaa yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan gadaashiis reebanaynaahin ma jiraan walaalayaal muslimiinta caalam waxaan leenoon ku guubaabinaynaa muslimiinta yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum qilda ogaada maantii soomaaliyay muslimiinta caalamka markaan ka imaad dibadahana waa dirtaan oo gaalo waa gacmiinay aad uga dhargi kartaan haddaa dad tihiin damiirle oo nabigooda u fekeraya oo nabigooda u dabqanaya oo ma diintooda u dabqanaya haddaad tihiin gaal gacantaada taagashadeysu kuu jiraa kaagama dheera waa soomaalida dibadda joogta walaalayaal waxaan leeyahay insha allahu tacaala warta waa gaabaya ragun badan yaa dhici karta walaalayaal ilaahay ka baqa aan ficil la imaano walaalayaal qool wax mootaraad walaalayaal xataa waxa ducufada dadka aan duuli karin oo jiisaska ah oo waayeelada ah oo tacbaanka ah oo jiijiifo oo dumar kale oo caruurta leh ilaahay ka baqa habaarka gamni habaarku waxa weeyaan ilaahay oo la baryo gaalada ilaahu dibi la yidhaahday waa mina silaax weyn hub weeyaan ragga faranta joogay la siman tahay waxaan rabaa markay qalbiga inta samaysatiin oo ishagaajisiin oo niyad qaalis ilaahay ku barisaan gaaladaas nabigeenu ku eedarootay afkii nabigeenu ku adarooyay gacantii nabigeenu ka obardo ku eedarootay in ilaahay eedsiiyo aan allah barino asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa nabadoon cilmi xuseyn iminkana waa arday ka gabyay bandhiga المصطفى إمام النبيين قول أشم أساء إلى المصطفى معلنا رضاه وأوقل فينا الألم وسدد سهما إلى أمة تحلت بنور الهدى والقيم وموج العتاة أتى معلنا بنقض العهود ونفس القسم أيا أمة الدين ماذا الونى فذل التواني بنا قد ألم شباب تربى على قفلة ورقص ولهو وترك القيم تربى على نغمة الفاتنات فأين الإباء وأين الشيم أيسخر من شرعنا زمرة قد اقتالها في سوء فكر أصم وأنتم على موج البحر الهوى فأين العهود وأين الذمم فتوبوا ففي الدين عز لكم ونصر وفخر وفضل وكم أيا أمة الدين ماذا أرى دياجير ظلم وليلا أضم أرى موجة الشر قد آذنت بحرب على ديننا المحترم أرى موجة الظلم قد خيمت على حافة الدين دين القيم ونحن على جرف الهاويات نغازل بركان هم وغم أما آن لليل أن ينجلي وما آن للبدر يبدو أتم أفيقوا فإن العدو اعتدى على سيد الخلق ماح الظلم رسول الهدى والنبي الكريم وتاج التقى والوفا والكرم أفيقوا فإن العدو اعتدى وأضرم نارا وفي النار سم فأعبوه من درسكم حصة لتهوي به في عميق الندم وحضوا عن النفس أوزارها بمال ونفس وإلا فلم غفور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي قبل قبل برامشك روح أيان إسلا سوغارني وحانا قبتان كو إيجينا halka Itoobiya maalinta arbacada ah ee nagu soo wajahan gobolka Tigreega waxa ka dhacay doorasho looga soo horjeedo muddo kororsiga Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya kaas oo mudhiladkiisu uu ku eegay bishan September qoomiyada Tigreega waxay si weyn kaga soo horjeesteen go'aanka muddo kordhinta waxana ay ku tilmaameen in dastuurka dalka uu hareer marsan yahay Tigreegu waxa ay doonayaan in ay ka go'aan Itoobiya inteeda kale Abiyana waa uu diidan yahay baarlamaanka Itoobiya waxa ay yeelanayaan kulan Abiy Ahmed loogu fasaxayo inta laabo uu ka qaado Tigreega oo uu ka soo horjeesto doorashada ay qabanayaan maalinta Arbacada ah hoggaanka maamulka qoomiyadda Tigreegana waxa ay ka hor dhaceen kulanka baarlamaanka Itoobiya iyagoo sheegay in haddii la isku dayo in laga hor yimaado qorshahooda ay ka dhigan tahay dagaal lagu soo qaaday isla markaana isdifaaci doonaan xaaladda Itoobiyana waxaa lagu sifeeyay in ay marayso meeshii ugu xumayd ee aanan horay loo arag falanqeeyay arrimaha Itoobiya aad ula socda ayaana arrimahan ka hadlaya بسم الله الرحمن الرحيم انت سي كدب حصد ايا درب دلكاس ايتوبيا عركه اسكو شرفتي ان حصدني وها اي دبدا اما سلكا كو هايسا ان دورشده قوميه تكريغو اي دونيسو مدهاتن افر معلومات كدب ان اي كدبته غودهان با ديغانكا تكريغا ان مالين كبري اه وها بلانسان غولها فيدريشن ك دلكا ايتوبيا كاسي او كولانكيسا ان عاديغا اهين لا الى اي هدا ان سير رسمي لوغو شاعين وها لغاغا ودا هادلي دونو بلسي وها جيره او لا فهنسان ياهي in sababta ama ujeedada kaliya ee kulankan degdega ah ama aan caadi ahayn la isugu yeeray aqalka House of Federation ka dalka Ethiopia oo isagu ah mid kale awooda dalka Ethiopia uu dagaal ku gali karo in ay tahay mid ruqsad ama fasax loogu siinayo Abiy Ahmed in uu xoog ku farageliyo doorashada deegaanka Tigrega halkaasna uu ku qaado dagaal la doonayo in si qasab ah loogu joojiyo doorashada deegaanka Tigrega een sidoo kale waxaynu ogsoonayn in ila laba goor uu afhayeenka House of Federation ka ama aqalka sare ee dalka Ethiopia Aden Farah uu hanjabaad hawada u mariyay qoomiyadda Tigreega iyo waliba maamulkooda iyo doorashada ay doonayaan in ay ka qabtaan deegaankaasi Tigreega sida ay dooniba han noqoto kulankan degdega ah waxa ka soo hormaray oo kale kulan degdega oo ay yeesheen golaha wakiilada maamulka Tigreega amaba dawladda deegaanka Tigreega baarlamaankooda kulankaasi oo maanta iyo shalayba qabsomay waxay ka soo saareen iyaguna digniin kama dambaysa waxay ugu yeereen oo ay ugu digayaan xukuumadda Raysal Wasaare Abiy Ahmed in ay isku daydo in ay faragaliso amaba ay wax uun lug ah ku yeelato doorashada deegaanka Tigreega baarlamaanka Tigreegu warka ay soo saareen ama warka ka soo baxay kala fadhigooda waxay ku cadeeyeen in wax kasta oo lidi ku ah doorashada deegaanka Tigreega oo ka soo baxa House of Federation ka uu iyaga uga dhigan yahay eclaamin dagaal sidaas daradeedna ay isu diyaarinayaan isuna diyaariyeen dagaal dhig badan ku daata oo dhaxmara iyaga iyo Ethiopia inteeda kale waxay ku doodeen amaba ay sheegeen in isku day kasta oo lagu faragelinayo doorashada deegaanka Tigreegu in ay tahay tuun lagu faragelinayo madaxbanaanida karaamada iyo sharafka maamulka Tigreega iyo dadkiisa marka la yiraahdo ama marka maamul uu adeegsado madaxbanaani in yaani maamulkaasi uu isu arko in uu yahay dawlad madaxbanaan oo difaacanaysa yaani maamulkeeda iyo madaxbanaanideeda iyo karaamadeeda qaranimo ama haybadeeda qaranimo sidaas daraadeed waxaad moodaa kaaf iyo kala dheeri in ay isu yihiin TPLF ama maamulka Tigreega iyo kooxda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed ee haatan fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia xaaladu waxaad moodaa inay gaadhay ama meeshii ugu sareysay muddo dheerna waxa soo socday loolan iyo isjijid iyo mindimindi ku taag marxalado kala duwan ayay soo martay doorashada deegaanka Tigreega sidoo kale wajiyo kala duwan ayuu isku dayay in uu ku baajiyo Abiy Ahmed dhammaan waxaad moodaa wax isku dayadii xukuumadda dhexe ee BB ay ku doonaysay in ay ku horistaagto doorashadaasi oo isugu jirtay cagajugleyn maxaan ku lahaa to balan qaadiyo dhaqaale ergooyin la diro iyo isku dayo fara badan oo kale oo ay doonaysay in lagu baajiyo doorashadaasi dhamaantoodba way guul dareysteen haddana waxa kaliya ee la sugaa ama waxa kaliya ee harsani waa afar maalmood oo aan wada filayno in ay uun tahay wax maaragtayto haatan bal la joogo afarta maalin kadib dalka Ethiopia wajiga u yeesho iyo halka uu u dhaqaaqo ayaynu u maaratay wada joogi doonaa hadii rabay idmo sababtoo ah marxaladun waxay maraysaa yaani marxaladii ugu adkayd ee abid ay Ethiopia wajahdo tan iyo intii ay noqotay jamhuuriyadda dhibaatooyin fara badan iyo siyaasada maxaanku yahaydo aan la saadaalin karin halka ay ku dambayn doonto ayay xambaarsan tahay doorashada ay Tigreegu qabsanayaan Abiy Ahmedna wuxuu taagan yahay isboys buu taagan yahay dhanka uga dhaqaaqabana way u daran tahay oo xaqiiqdu waxay tahay in xaaladu sida ay caawatay ayna ahaan doonin yaani shanta maalmood ee inagu soo foole hadii Allah awood dalihi ogolaado oo aan gaadhnana waynu u wada joogi doonaa wixii war dheeraad ah ay ku soo kordhay xaaladda Ethiopia wararkeena dambe ayaan ku soo gudbin doonaa guud ahaan barnaamijka dhul caawanaaga inta dhammaanteena ba fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا